بيوصل يافا هيلا هيلا بيوصل حيفا هيلا هيلا ونسمة شوقي على أرض تودي على أرض تودي يا ما حكى لي جدي قال لي عن أرض أخبار عن شجر وزرع والأخضر عم بيدر وغمار يا ما حكى لي جدي قال لي عن أرض أخبار عن شجر وزرع والأخضر عم بيدر وغمار يحكي على خده وأنهار وأقول له اصبر يا جدي من أملي أنا باطي لعمل مركب من ورا عالمي لارخي وسلامي لحلى وطن والله لارسل فيه هلا هلا بيوصل يافا هلا هلا بيوصل حيفا هلا هلا بيوصل يافا هيلا هيلا بيوصل حيفا هيلا هيلا ونسمة شوقي على أرض تودي على أرض تودي ستي قالتها ووصفت لي أرضي كانت كيف خضرا حرم نرضي يا ستي الله جازي لعمل مركب من ورا عالمي لارخي وسلامي لحلى وطن والله لارسل فيه هلا هلا بيوصل يافا هلا هلا بيوصل حيفا هلا هلا بيوصل يافا هلا هلا بيوصل حيفا على أرض تودي على أرض تودي أمي ولدتني في الغربة سموني غريبة وزي ما بعرف اسمي بعرف هالأرض الحبيبة أمي ولدتني في الغربة سموني غريبة وزي ما بعرف اسمي بعرف هالأرض الحبيبة عكتبي وحيطة مدرستي وعقلبي قريبة اسمك يا بلادي موالي ودايما بغني لعمل مركب من ورا عالمي لارخي وسلامي لحلى وطن والله هيلا بيوصل يافا هيلا هيلا بيوصل حيفا هيلا هيلا بيوصل يافا هيلا هيلا بيوصل حيفا هيلا هيلا ونسمة شوقي على أرض تودي على أرض تودي هيلا هيلا ونسمة شوقي على أرض تودي على أرض تودي موج بحر موال ينده على احبابه قلب الوطن ما مال مشتاق لاصحابه بالله يا موج بحر خذ لي معك مكتوب مكتوب وبخط الوطن معطر من ترابه